بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، السؤال 24 من هذه السلسلة بعنوان الفرق بين المدرسة الإخبارية والمدرسة الأصولية. يقول صاحب السؤال الأستاذ حسين طعمة: أستاذنا العزيز، ما هو الفرق بين المدرسة الإخبارية والمدرسة الأصولية؟ أولا، طبعا هذا المصطلح المدرسة الإخبارية والمدرسة الأصولية يعبر عن مدرستين في الشيعة، أو عند المدرسة الشيعية تنقسم إلى مدرستين، إخبارية وأصولية، وقد يضاف إليها المدرسة العرفانية، ومثلها أيضا موجود في المدرسة السنية، حيث هناك أيضا من يمكن تسميتهم الإخباريون أو أهل الحديث. وهناك المدرسة العامة اللي هي مدرسة الأصولية، اللي هي تشمل جميع المذاهب الفقهية أو أكثر المذاهب الفقهية، بالإضافة أيضا إلى المدرسة العرفانية المتمثلة في الطرق الصوفية. إذن هذه، أو حتى يمكن أن نجد هذا الأمر في سائر الأمم، يعني في سائر الطوائف والأديان كالمسيحية واليهودية وغيرها. طبعا وهذا شيء، يعني حتى من ناحية العقلية شيء طبيعي، يعني هناك من يراعي النصوص ويهتم بالنصوص الواردة عن المعصوم باعتبارها مقدسة، وهناك من يعمل الفكرة فيها، يعني الذي يطبقها حرفيا يسمى إخباريا أو يسمى ظاهريا أو يسمى حرفيا، والذي يعمل الفكرة فيها بمحاولة مثلا التعرف على عللها ونحو ذلك، هذا يسمى أصوليا، يعني يعتمد مناهج معينة في الاستنباط وفي الاستدلال، هذا يصطلح عليه بأنه عقلاني أو أصولي. وقلت هذا ذكره سابقا للقدامى، أن الفكر أو العقل الإنساني يتعامل مع الأشياء بهذه الطرق. يعني أبو القاسم القشيري أذكر له أن له نصا في المصطلحات الثلاثة: البيان والبرهان والعرفان، والتي أخذها طبعا بعد ذلك الجابري في كتبه تكوين العقل العربي وبنية العقل العربي. فالبيان الذي هو الاعتماد على النصوص ومحاولة فهمها وتطبيقها حرفيا أو ببعض الآليات العقلية، طبعا لأنه لا يمكن أن يفهم النص من دون العقل، لابد في العقل عند الجميع، لكن هناك من يبالغ فيه وهناك من يستعمله استعمالا محدودا. وهناك البرهان اللي هي مدرسة الأصوليين والمتكلمين. طبعا هذه المدارس باختلاف المجالات، في الفقه مثلا، في التوحيد اللي هو علم الكلام أو علم العقيدة، اللي في كل مجال، مثلا في المدرسة الأصولية منهجها في العقيدة يسمى المنهج الكلامي، وطبعا نفس المنهج نجده عند السنة والشيعة. تقريبا المدارس تختلف هي في الفروع، ولكن تتفق في طرق الاستدلال في المسائل العقدية، بينما المدرسة الإخبارية لها كذلك منهجها الخاص. طبعا لو كان الأمر قاصرا على مجرد الخلاف، يعني اختلاف عفوا، لكل مدرسة جمهورها، ولكل مدرسة علماؤها، ولكل مدرسة مناهجها في الاستنباط، ولكل مدرسة رؤاها الفقهية أو العقدية، يعني لكان الأمر بسيط. ولكن للأسف مثل ما حصل في كثير من الأحيان، هو حصول الخلاف والشقاق ويعني التجريم والتبديع والتضليل والتكفير ونحو ذلك. طبعا هذا حصل بين أعضاء المدرسة الواحدة، يعني مدرسة السنة مثلا، المدرسة السنية نجد أن هناك تجريم لمدارس أخرى، وكذلك في المدرسة الشيعية نجد أن هناك خلافات حصلت بين كلا المدرستين. طبعا ربما يعني بالنسبة للمدرسة الشيعية، ربما الشخصية التي تتمحور حولها المدرسة الإخبارية خصوصا هي المعروف سيد ميرزا محمد أمين استرابادي، المعروف بالمحدث الاسترابادي، هذا الذي صاحب كتاب الفوائد المدنية، الذي يعتبر يعني من أهم الكتب التي تعرف بهذه المدرسة. يعني يقول السيد الأمين في هذا المحدث، يسميه يقول رأس الإخباريين، يعني هذا المحدث الاسترابادي هو رأس الطائفة الإخبارية أو المدرسة الإخبارية في القرن الحادي عشر، وأول من حارب المجتهدين. هنا قلت الخلاف، يعني قلت ربما سابقا يعني كان مجرد يعني اعتماد أقوال، يعني هذه يعني هناك أحاديث تنقل وهناك روايات تنقل، لكن الذي أسس لتلك الأقوال وجعلها مدرسة قائمة بذاتها مثل ما حصل في المدرسة السنية، يعني في البداية كانت هناك روايات وأحاديث، هم السابق أول ما كتب طبعا في العلم الشرعي هو كتب الحديث وكتب الرواية. ثم جاء بعد ذلك مثلا الإمام الشافعي وكتب الرسالة في أصول الفقه، وطبعا هذه الرسالة كانت بمثابة، طبعا قبل ذلك كان هناك استنباط، الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، كل إمام من الأئمة يعني المدرسة السنية كان له أصول يعتمد عليها، ولكن بعد ذلك جاء أسس هذه تلك الأقوال على أسس أصولية، يعني كيف يعني كيف استدللنا لكل مسألة مسائل. هكذا يعني بالنسبة للشيعة. طبعا في المدرسة السنية أيضا هناك من بقي يحافظ على عرض الدين على أساس الأحاديث، يعني مثل ما هو في مدرسة أهل الحديث ومدرسة السلفية إلى العصر الحالي، كذلك في المدرسة الشيعية محدث الاسترابادي كان رأس الإخباريين في القرن الحادي عشر وحارب المجتهدين، مثل ما حصل كما قلت في المدرسة السنية، نجد الذين يعني يحاربون الاجتهاد ويعتبرون هذا الاجتهاد يعني نوعا من التدخل أو نوع من التدخل طبعا في الدين. ثم يقول سيد الأمين: وتجرأ للرد عليهم داعيا إلى العمل بمتون الأخبار، طاعنا على الأصوليين بلهجة شديدة، زاعما أن اتباع العقل والإجماع وأن اجتهاد المجتهد وتقليد العامي بدع ومستحدثات. قلت نفس الشيء عندما نطالع كتب الشوكاني والأمير الصنعاني وكتب الألباني وكتب الحويني وغيرها في المدرسة السنية، نجد هذا الطعن في الذين يقلدون أصحاب المذاهب والذين يعتمدون على القياس. مثلا حتى ابن القيم مثلا في كتابه إعلام الموقعين ذكر هذا الأمر، كيف هجرت النصوص إلى القياس أو إلى عمل أهل المدينة مثلا أو إلى الاستحسان أو سد الذرائع أو غيرها من الأصول التي اعتمدتها المدرسة السنية. كذلك يقول صاحب الحدائق عن هذا المحدث: إن هذا المحدث هو أول من جعل الإخبارية مذهبا، يعني قبل ذلك كما قلت مثل في المدرسة السنية كانت هناك روايات تنقل، أما تحويله إلى مذهب ومدرسة قائمة بذاتها لها أصولها طبعا لها منهجها الذي تعتمد عليه ورؤاها في التعامل مع الأخبار، كان يعني المحدث الاسترابادي هو من فعل ذلك وأوجد الخلاف بين العلماء. ولم يرتفع هذا الخلاف ولا وقع هذا الاعتساف إلا في زمن صاحب الفوائد المدنية سامحه الله تعالى برحمته المرضية، يعني صاحب الفوائد المدنية المحدث الاسترابادي، فإنه قد جرد لسان التشنيع على الأصحاب يعني الأصوليين، طبعا هذا صاحب حدائق أصولي، وألهب في ذلك أي إسهاب وأكثر من التعصبات التي لا تليق بمثله من العلماء الأطياب. طبعا عادة نجد في المدرسة الإخبارية في المدرسة السنية والشيعية نجد أن هذا نجد هذه اللغة الشديدة، طبعا هم حماسة بالنصوص يرون أن الأصوليين أو المتكلمين أو غيره أو حتى العرفاء طبعا يرون أن هؤلاء جميعا قد هجروا النصوص واستعملوا عقولها. طبعا انا من خلال عرضي للاخباريين يمكن تمييز بينهم وبين الاصوليين. فالمحدث يعني كما يذكر محمد الامين ان المحدث الاسترابادي تميز بمجموعه اصول. اولا يعني حتى يميز بينها وبين المدرسه الاصوليه، اولا يحرم الاجتهاد على الجميع عنده، ويجب الاخذ بالاحاديث الشريفه الماثوره عن المعصومين عليهم الصلاه والسلام. وهم يغلبون الرواية يعني على إعمال العقل وعلى الاجتهاد، ولهذا يرون أنه يمكن، ولهذا وضعوا كتب في الحديث يعني مثل ما في كتب السنة، يعني كتب في الحديث يتصورون أنه يكتفي المقلد أو يكتفي العامي بالتعامل بها عن الاجتهاد. إذن هذا الشيء الأول، طبعا هذا فيه خطورة لأن هذه الأحاديث يعني هناك أحاديث ضعيفة، هناك أحاديث مؤولة ليس المراد بها ظاهرها، فعندما تعرض توضع هذه الكتب بين يدي العامة طبعا سنرى أقوال عجيبة، وسنرى خاصة إذا كانت هذه الأحاديث كما قلنا الكتب التي تجمع وخاصة في المدرسة الشيعية كما نعرف ليس هناك الصحيح مجرد، لكن عند الإخباريين يعتبرون جزء كبير جدا من الأحاديث صحيحة صحة كاملة، وبالتالي يمكن العمل بما فيها، ليس العمل فقط يعني حتى الاعتقاد. بينما المدرسة الأخرى ترى غير ذلك، يعني ترى أن النصوص لا بد من معالجتها والنظر فيها إلى آخره. طبعا هذه الناحية الأولى هي أن الإخباريين يرون الاكتفاء بالمصادر الحديثية الروائية، بينما ولا يعني يجوز الرجوع للمجتهدين أو الاجتهاد إلى الرجوع للإخباريين أنفسهم، يعني لا يجوز عندهم الرجوع للأصوليين. الثاني، عندهم تنقسم الروايات إلى قسمين، صحيح يفيد العلم واليقين، ويرون أن هذا ينطبق على جميع الروايات المأثورة عن أهل البيت في الكتب المعتبرة طبعا، وضعيف إذا كان الخبر في الكتب التي لا عبرة بها. طبعا هناك الكتب الكبرى يعني يعتبرون أن كل ما فيها صحيح، وبناء على هذا طبعا ظهرت لهم كثير من الأقوال الغريبة، الكثير من الرؤى الغريبة التي رفضتها المدرسة الأصولية. وللأسف السنيين باعتبار أنهم لا يعرفون الفروق بين المدرستين، صاروا يحملون أقوال المدرسة الإخبارية على الأصولية، طبعا مع أن العلم أن المدرسة الإخبارية محدودة جدا، لأن المدرسة مثل ما عندنا مثلا في المدارس السنية، نجد أن أتباع مدرسة أهل الحديث أو السلفية محدودين جدا مقارنة بعموم العالم الإسلامي الذي تهيمن عليه المدارس المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة والطرق الصوفية. طبعا الطرق الصوفية تعتمد نفس المدارس الأصولية، هي فقط تضيف إليها النواحي السلوكية والأخلاقية والتربوية. إذن هذا، ولذلك يعني لا يصح أن نحمل مدرسة كاملة أو طائفة كاملة، أن نحمل فرقة في هذه الطائفة على السائر. مثلا كتاب الذي ألفه المعروف يعني فصل الخطاب في تحريف كلام رب الأرباب، هذا كتبه إخباري، والغرض من تأليفه له هو جمع النصوص الواردة في المسألة. ولذلك الذي قال بهذا القول أو آمن بهذا القول هم إخباريين بناء على تلك الروايات، وقلتهم طائفة محدودة جدا. ورد عليهم عشرات الأصول، مئات الأصوليين، نجد ذكرتها في كتاب الكلمات المقدسة نصوص كثيرة ابتداء من القرون الأولى تبين أن هذا الأمر خرافة وأنه غير صحيح، لكن الآخرين باعتبار أنهم يؤمنون بالرواية المجردة. وطبعا قلت هذه موجودة في المدرسة السلفية، لو ذهبتم إلى كتابي هكذا يفكر عقل السلفي والتراث السلفي تجدون نصوص كثيرة جدا. في كلكم كفرة، هناك طائفة تسمى في السلفية تسمى الحدادية، تقول حتى المصحف الموجود حاليا الذي فيه نقاط وفيه شكل وفيه علامات الأحزاب والأرباع والأثمان والأجزاء، يقولون هذه المصاحف مبتدعة. ولذلك يضعون في موقعهم مصحفا يعني قديما يعني بي دي اف، طبعا هذا المصحف ليس فيه إلا نقاط وغيره، يعتبرون كل شيء بدعة، يعني لا يعتبرون العودة أن إلى الصدر الأول. هكذا المدرسة الإخبارية، وعادة كما قلنا يأتي حديث واحد من تلك الأحاديث يدمر كل شيء عندها، لأنهم يعتمدون الحديث، وبالتالي حديث واحد ربما رواه راوي كذاب أو استطاع أن يخترق الصف الشيعي أو الصف السني، يحول الأمور كلها عن مسارها، لأن هؤلاء يتصورون أن الذي يشرح القرآن أو يفسر القرآن أو يبين أحكامه ومعانيه ليس القرآن بحد ذاته، ليس الإعمال العقلي فيه ومحاولة فهمه، وإنما أي نص من النصوص. ولهذا يعني مثلا في المدرسة السلفية نجد أن أحكام مرتبطة بأهل الكتاب معتمدة على الأحاديث والروايات عن السلف أكثر من اعتمادها عن القرآن نفسه. الله تعالى يقول لا ينهاكم الله عن الذين، يعني في سورة لا ينهاكم الله الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، فهم اعتبروا أن هذا الأمر كأنه منسوخ، وأن العمل الصحيح هو التضييق على أهل الكتاب والتعامل معهم بشدة من باب الولاء والبراء. هكذا طبعا نفس الشيء حصل في المدرسة الإخبارية فيما يتعلق بمسائل كثيرة، حتى في المدرسة نفسها نجد أن هؤلاء يتبرؤون من المدرسة من الأصوليين، بل يسمونهم نواصب. لو تذهبون مثلا إلى الشيخ ياسر حبيب، طبعا هذا يمثل الآن عنصر مهم من عناصر المدرسة الإخبارية، نجد أنه يعتمد يعني يتعامل بقسوة مع الشيخ أحمد الوائلي. الشيخ أحمد الوائلي إنسان عالم، خطيب عميد المنبر الحسيني، يعني يميل إلى الوحدة الإسلامية، يدعو إلى التقارب بين المذاهب الإسلامية، في كثير من الحدث التاريخية يتعامل معها بلطف وبموضوعية، ولا يثير ولا يحرص على ألا يثير الشحناء، وهو طبعا خريج للأزهر، فيعتبره ناصبيا ويتكلم عنه كلاما شديدا. ليس فقط يعني حتى المدرسة، حتى القادة في الجمهورية الإسلامية يعتبر يعني هؤلاء يعتبرهم جميعا نواصب، باعتبار أن مبناهم أسسهم تقوم على المدرسة الأصولية والمدرسة العرفانية. الإمام الخميني اللي كان أصوليا، وكان في نفس الوقت يميل إلى المدرسة العرفانية، وكتب كتبا في التربية الروحية ونحو ذلك. فهم يعتبرون هذه بدعة، سواء الأصولية أو العرفانية إلى آخره، وبالتالي يشنون حملة شديدة عليه، بل على كل شيء، يعني حتى موقفهم من حزب الله، موقفهم من الشيعة في البحرين، موقفهم من السيد السيستاني اللي هو المرجع الكبير جدا في العراق وفي كثير من البلاد الإسلامية، موقفهم من الشيخ باقر، السيد باقر الصدر وغيرهم طبعا. وبالتالي هؤلاء كما قلت لطائفة محدودة جدا، مثلهم مثل السلفية في المدرسة السنية. الإخباريون في كل مصر، هذه النص الاختلاف الثالث، في كل مورد ولا لا نص فيه بالاحتياط، يعني يعملون احتياطا، وبالتالي هنا يسهل عليهم العملية، يعني كل أمر يعني ليس فيه نص فيبنونه على الاحتياط في الأحكام الشرعية، الحرمة مثلا، إذا كان شكوا في نجاسته وطهارته يعتبرون نجاسته، إذا شكوا في حله وحرمته يعملون حرمته، بخلاف طبعا المدرسة الأصولية التي فيها استعمال العقل، وبالتالي تنظر إلى المسائل من زوايا مختلفة، تحاول أن تطبق مقاصد الشريعة، تحاول أن تطبق القواعد العامة، وبالتالي تنظر إلى كل مسألة على أنها يعني لأن الشريعة أعطتنا بعض الأصول، العلل مثلا، التي من خلالها نستطيع أن نرى الأحكام المختلفة، ومن خلالها يعني نطبق لها. كذلك من الأمور التي وقع فيها الخلاف بين المدرستين أن الإخباريون، وهذه طبعا خطيرة جدا، يرون أن جميع الأحاديث الموجودة في الكتب الأربعة من الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه صحيحة ومعتبرة، يعني كل هذه النصوص، طبعا هذه النصوص بخلاف المدرسة الأصولية ترى أن هذه الأحاديث يمكن النظر في أسانيدها وفي رواتها، ويمكن كذلك الطعن في أحاديثها إذا خالفت القرآن الكريم أو عارضت القرآن الكريم، ولهذا لا يعتبرونها صحة صحيحة صحة مطلقة. وطبعا هذا نفس الشيء في المدرسة السنية، عندما يعتبرون الأحاديث في البخاري ومسلم مثلا وبعضهم حتى كتب السنن أبو داود والنسائي وابن ماجه إلى آخره، وبالتالي عندما ينكر شخص هذه الأحاديث أو يعني ينتقدها يعتبرونه طاعنا في السنة. وحتى الأئمة القدامى، الإمام مالك مثلا، بسبب عدم عمله بحديث خيار المجلس، الخيار يعني البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فتكلم فيه كلاما شديدا. وذكرت أنا في كتابي القرآن، رسول الله قال قولوا كيف كان يتعاملون مع هؤلاء، يعني حتى الإمام ليس هناك إمام إلا وطعن فيه بسبب موقفه من بعض النصوص، مثل ما حصل في العصر الحديث الشيخ محمد الغزالي، الشيخ محمود أبو ريا في موقفه من بعض الأحاديث التي رواها أبو هريرة، كذلك الشيخ محمد الغزالي بسبب كتابه في السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث. إذن هؤلاء يعتمدون ما وصل إليهم الأحاديث، هذه الكتب الأربعة يعتبرونها صحيحة صحة مطلقة، ولا يكتفون بها، بل حتى بمصادر أخرى في الحديث إذا يعني هناك حديث يقبلونها، وبالتالي جعلهم هذا يعني يفترقون افتراقا كبيرا عن المدرسة الأصولية، وجعلهم كذلك يرفضون التقارب بين المذاهب الإسلامية، لأنهم يعني ليس هناك مجال للتقارب، ولذلك فيهم هذه الحدة والشدة، ويتصورون أن المخالفين لهم مخالفون للنصوص، ولا يعلمون أن الخلاف ليس للنصوص، وإنما لفهم أولئك للنصوص، أو استنادهم لبعض أو للرواة الذين رووا تلك النصوص. كذلك من الأمور التي وقع فيها الخلاف عدم اللجوء إلى حكم العقل، الإخباريين يقول لا نلجأ إلى حكم العقل، مثلا من الأشياء اللي يعتمدها المتكلمون اللي هي قبح التكليف بما لا يطاق، وقبح العقاب بلا بيان، عندهم لا يمكن أن يكون هذا، يمكن أن يعاقب، أن يكلف الله عباده بما لا يطاق، يمكن أن يعاقبهم من دون بيان. كذلك من الفروق عدم جواز العمل بالاستصحاب اللي هي البراءة الأصلية، يعني كما ذكرنا سابقا هذا الأمر أنهم يعتمدون الاحتياط وليس الاستصحاب. يعتبرون كذلك لجواز بيان التأخير على وقت الحاجة، يعني أن الشارع طبعا في الشارع في الأصل، يعني هذا طبعا مما يعتمده الأصوليون، يقولون أن البيان لا يتأخر عن وقت الحاجة، وبالتالي إذا ورد نص فذلك النص يعني فيه كل شيء، يحوي كل شيء، يعني طبعا بعد عرضه على سائر النصوص. أما تأخير البيان فهذا لا يصح، بخلاف طبعا الإخباريين الذين كما قلت يتعاملون مع الدين بحرفية. طبعا ربما الذي يقرب هذا في الصدر الأول ما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة الأحزاب، عندما قال للصحابة: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فالبعض فهم منه الحرفية، وفهموا أنه لا تجوز الصلاة ولا تصح الصلاة إلا في بني قريظة حتى لو فات وقتها. والآخرون قالوا لا، فهموا أن المراد به الاستعجال، رسول الله كان يستعجل الصحابة، ولذلك فهموا أن يصلوا في الطريق ثم أكملوا مسيرهم، باعتبار أن المفهوم هنا أن الغرض هنا هو الاستعجال وليس طبعا ذكر الشهيد الصدر رحمه الله تعالى دوافع التي بعثت الإخباريين إلى هذا المنحى، أحاول هنا باختصار أن أذكرها. يعني لماذا يعني كان الإخباريون أو ذهب الإخباريون إلى هذه الطريقة، اعتماد هذا المنهج، يعني الأخذ بالنصوص وعدم إعمال العقل فيها؟ فذكر أول شيء أن الشهيد صدر رحمه الله، أولا عدم استيعاب ذهنية الإخباريين لفكرة العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، فتخيلوا أن ربط الاستنباط بالعناصر المشتركة ابتعاد عن النصوص الشرعية وتقليل من أهمية. طبعا هذه كلمة مهمة جدا، لأن المدرسة الأصولية في أصلها مدرسة إخبارية، يعني تعتمد تلك المناهج من خلال النصوص نفسها وليس من خلال يعني العقل المجرد. يعني هم يتصورون أن المدرسة الإخبارية تتصور أن تلك العلل المستعملة وغيرها عقلية، لا ليست عقلية، وإنما هي مستنبطة من النصوص. يعني النصوص لها نظرتان، نظرة العامة يعني نستطيع أن نفهم النصوص الشرعية من خلال الرؤية العامة ومن خلال الرؤية الجزئية، المسألة الجزئية. فإذا كانت المسألة الجزئية لا تستند للرؤية العامة، هنا ترفض تلك المسألة الجزئية. مثل ما في القرآن الكريم، حديث مثلا إذا كان هذا الحديث يعارض القرآن الكريم باعتباره يمثل الحقيقة القطعية أو يمثل أو يعارض الأصول العامة في الشريعة، فيرفض ذلك الحديث، يعني بناء على تقديم الأحاديث الأخرى، يعني كأنه هنا حصل تعارض بين النصوص، فيقدم القطعية الثبوت، ويقدم الأكثر صحة، ويقدم الأكثر يعني دلالة أو أقرب إلى الشريعة. وطبعا القرآن الكريم ذكر هذا عندما ذكر المتشابهات والمحكمات. طبعا المتشابهات والمحكمات ليس فقط على المستوى الدلالة، حتى كذلك على مستوى الثبوت، لأن المتشابه هو الذي أتانا بطريق لا ندري مدى دقته، بخلاف المحكم، المحكم جاءنا بطريق متواتر قطعي ثابت إلى آخره. أما الآخر فطبعا أي شخص أي راوي حتى لو ظهر لنا أنه صادق يمكن أن يكون كاذبا، وحتى لو ظهر لنا أن هناك سماع واتصال بين الراوي وغيره قد يكون هناك تدليس، إن الراوي لم يسمع مباشرة، وما أكثر المدلسين. ولذلك النظرة الخاطئة طبعا هذه موجودة في السنة والشيعة للمدرسة الأصولية أنها تهجر النصوص، هي لا تهجر النصوص. يعني مثل الإمام مالك مثلا كان يقول يعني نعم حديث يعني معتبرة عندي، ولكن عمل أهل المدينة أكثر اعتبارا، باعتبار أن عمل أهل المدينة يمثل القطعية، يمثل التواتر، لأن الجميع طبعا يبحثون عن الحكم الشرعي الصحيح. ولذلك يعني هذا الموقف يعني يعبر يعني عن إعمال النصوص، لكن المدرسة الإخبارية تعمل النصوص الآحاد، والأخرى تعمل النصوص الكبرى. طبعا عندما نقول هذا في حال التعارض، في حال عدم التعارض تعمل جميع النصوص القطعية والظنية، ما هو ظني الدلالة وما هو قطعي الدلالة. يذكر كذلك شهيد الصدر من الأسباب، طبعا هذه شهيد الصدر قال هذا لم يستوعبها العقل الإخباري، العقل الإخباري ينظر إلى الجزئيات ولا ينظر إلى الكليات، مثل ما ذكرنا في حديث بني قريظة، فنظروا إلى الجزئية، نظروا الخبر نفسه، ولم ينظر إلى الكلية أن المراد منه أن الصلاة لها قيمة والصلاة لا ينبغي أن تؤخر عن وقتها إلى آخره، فنظر المسألة من هذه الزاوية، ولذلك فهم الحديث على ضوء قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستحيل أن يخالف القرآن ويأمرنا بتأخير الصلاة عن وقتها. وحديثه عن تأخير الصلاة في بني قريظة المراد منه هو فقط الاستعجال وليس حقيقة الأمر. الأمر الثاني الذي ذكره الشيخ الصدر قال: سبق السنة تاريخيا إلى البحث الأصولي والتصنيف الموسع فيه. طبعا هذا قال عن تلك الكتابات مثل ما حصل في المدرسة السنية، طبعا كما قلنا يعني سبق الإخباريون أو المحدثون، أو مثلا في التفسير نجد تفسير الطبري، نجد كتب الحديث الكثيرة التي ألفت، يعني هذه الأحاديث طبعا هي التي استند إليها طائفة أهل الحديث، كانت من أوائل الطوائف وكتبها الكثيرة في هذا الأمر. كذلك من الأمور التي ذكرها هي اعتقاد طبعا الإخباريين كما قلت بعيدين جدا عن التقارب بين المذاهب السلمية، فلذلك يعتبرون بما أن علم الأصول مستند أو من صنع السنة يعني كتبه فيه، مع أن الشافعي الشيعة أيضا كتبوا فيه ومن أوائل من كتب فيه، لكن اعتبروا أن أول يعني في الأصوليين من الشيعة تأثروا بالمدرسة السنية في الأصول خاصة بالشافعي، وأكد اعتقادهم هذا أن ابن الجنيد وهو من رواد الاجتهاد في الفقه الإمامي اتفق مع السنة في حجية القياس. طبعا الشيعة لا يقولون بالقياس، قالوا لما اعتقد هذا الأمر يعني طبعا هذا دليل على تأثير السني، وهم يرون المفاصلة التامة بين السنة والشيعة ولا يصح أن يتفق على أي شيء. قلت إخبار دائما المدرسة الإخبارية هم نوع فيهم نوع طبعا ليس غلوا عقديا ولكن غلوا فرعي في الفروع، حتى في العقائد عندهم بعض الغلو. وطبعا كما قلت يعني للأسف كثير من السنيين يحاسبون أو يتعاملون مع الشيعة جميعا على ضوء تعاملهم مع المدرسة السلفية، مع المدرسة الإخبارية عفوا، مع أن الشيعة لا يتعامل مع السنة على ضوء المدرسة السلفية، السلفية شيء والمدارس الفقهية شيء آخر. كذلك يعني هذه طبعا أهم الأمور التي ذكرها، هناك أمور أخرى لا حاجة لذكرها هنا. خلاصة الخلاف بين المدرستين يعني في ظواهر القرآن، هل هي حجة أم لا؟ يعني طبعا بالنسبة للمدرسة الأصولية ترى الحجية في القرآن، الحجية الأولى في القرآن الكريم، بينما المدرسة الإخبارية يعني ترى الحجية في الروايات، مثل ما تقول المدرسة السلفية في المدرسة السنية، تقول أن القرآن الكريم بفهم السلف، يعني حتى إذا ورد أمر ظاهر واضح تقول لا بفهم السلف. ولهذا اعتمدوا نسخ كثير من الحديث، واعتمدوا يعني النصوص غيروها عن مسارها تماما، بل نسخوا القرآن بالسنة مثل حديث لا وصية لوارث، مثل نسخوا أحكام مرتبطة بأهل الكتاب وغيره والتعامل معهم بتلك الأحاديث التي يروونها أو بالعهدة العمرية مثلا، والتي يعني يهان فيها أهل الكتاب بحجج كثيرة جدا. إذا هذا كما قلت موجودة في كلا المدرستين باعتبار كيف نتعامل مع القرآن، هل القرآن حجة قائمة وغيره يستند إليه، يعني السنة هي بيان القرآن أم ليس كذلك. طبعا كما قلت يعني حتى في المدرسة السنية لا يقصرون السنة على رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما يقصرون السنة يعدونها لكل السلف، لقتادة مجاهد لا كل السلف يعتبرونهم يمثلون السنة. فالمدرسة الإخبارية كما ذكرنا سابقا عن البراءة الأصلية والاستصحاب، يعني المدرسة الأصولية تعتمد الحجج المختلفة الكتاب والسنة والعقل والإجماع، بينما المدرسة الإخبارية لا تعتمد العقل أبدا، فقط أن تفهم من خلاله النصوص. طبعا هذه خلاصة عامة للفروق. قلت يضاف إلى هذه المدرسة العرفانية، وهي عادة مدرسة أصولية تعتمد أصول، ولكن تضيف إليها الأخذ من كتب الصوفية، صوفية المسلمين، وطبعا وتتفق معهم في الكثير من الأمور. وطبعا هذه أيضا فيها لها مزايا ولها بعض السلبيات كسائر الفرق، يعني كل مدرسة لها سلبياتها ولها إيجابياتها. قد نرى الشخص الواحد يمر بمراحل مختلفة، يكون أصوليا ثم يتحول إخباري، أو إخباري يتحول إلى أصولي، أو يحاول الجمع بينهما، يعني بين كلا المدرستين، يعني يحاول الجمع بين النصوص أو يكثر من النصوص، وفي نفس الوقت يتعامل معها معاملة أصولية. طبعا هذه باختصار شديد، يعني هناك مسائل أخرى يعني تتعلق بمؤلفات وتاريخ وغير ذلك من هذه المدارس، فليس محلها يعني هنا في هذا السؤال. الحمد لله رب العالمين.